السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم تقبل منا صلاتنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا صيامنا، وتقبل منا دعاءنا، واجعل اللهم هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعله لنا بداية خير وفاتحة خير، ووفقنا فيه لكل خير، ووفقنا بعده لكل خير، ولا تجعلنا نبرحه إلا بالأمس. قلنا هناك حديث أخرجه ابن حبان في صحيحه، والترمذي في سننه، أن طلق ابن علي يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس هو إلا بضعة من جسدك؟ وفي لفظ: ما هو إلا بضعة من جسدك. كما قلت لكم، هذا الحديث وهذه الرواية تشير وتدلل على أن مس الذكر الحكم فيه كما صدر في هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأثير له على صحة الوضوء، لا من قريب ولا بعيد، إذ أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان على أن الذكر جزء من الرجل، وهو كسائر أعضائه كالإصبع كاليد كالقدم، ومس هذه الأعضاء لا تأثير له على صحة الوضوء لا من قريب ولا من بعيد. فلما ألحق بها النبي صلى الله عليه وسلم الذكر وجعله كهذه الأعضاء، إذن فله حكمها، وهذا يعني أن مسه لا يؤثر على صحة الوضوء. هذا الحديث أمسك به وكان عليه وظل عليه بعض السلف من الصحابة والتابعين، وأصر على ذلك أبو حنيفة عليه رحمة الله، ففي مذهبه وعند الأحناف أن مس الذكر لا ينتقض به وضوء استنادا إلى هذا الحديث. جاء فريق أيضا من السلف ومعهم الفقهاء الثلاثة الشافعية والمالكية والحنابلة، ورأوا أن مس الذكر ينتقض به الوضوء، وكذلك إذا مست المرأة فرجها فإن وضوءها ينتقض. وقالوا إن الحديث السابق وهو حديث طلق ابن علي، هذا الحديث ما فيه من حكم قد نسخ بحكم آخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناسخ له عدة روايات جاء فيها البيان بأن من مس ذكره فليتوضأ، وكذلك إذا مست المرأة فرجها، وأنا أعني بالمس المس بدون حائل، المس بدون حائل، وستأتي رواية تبين هذا وتضع هذا الشرط والقيد. أما هؤلاء فكما قلت رأوا أن هذا الحكم من الأحكام التي قد نسخت، واستدلوا على ذلك بعدة روايات. الرواية الأولى هي الحديث الذي ذكر عن بسرة. وبسرة هذه صحابية جليلة اسمها بسرة بنت صفوان. ولهذا الحديث قصة، وهذا الحديث أخرجه بعض أصحاب السنن، وأخرجه أحمد في مسنده والبيهقي في سننه، أن عروة ابن الزبير دخل على مروان ابن الحكم فتذاكر مما يكون الوضوء. يعني الاثنين قاعدين بيتكلموا في مسائل علمية، الإنسان يتوضأ وينتقد وضوءه لما يعمل إيه، لما يحصل له إيه. فتذاكر مما يكون الوضوء، فقال مروان: ويكون الوضوء من مس الذكر. فقال عروة ابن الزبير: ما علمت هذا، من حدثك بهذا؟ أول مرة أنا بسمع الكلام ده وما أعرفش هذا الحكم، مين اللي قال لك الكلام ده؟ وده دليل على أن الصحابي أو التابعي قد يعرف أحكاما وتغيب عنه أحكام، وليس هناك مخلوق على وجه الأرض يستطيع أن يقول لك أنا ملم بكل الأحكام أو أنا مطلع على كل ما جاء في الأحكام. كلنا يعرف أمورا وتغيب عنه أمور، وما يغيب عنا أكثر مما نعلمه وأكثر مما نعرفه. وعروة كان يعني صريحا في قوله أنه لا يعلم هذا الحكم، ومن الذي حدث بهذا الحكم؟ فقال مروان ابن الحكم: حدثتني بذلك بسرة بنت صفوان. بسرة بنت صفوان صحابية جليلة، هو يقول إن بسرة قد حدثتني بذلك. هنا لما قال له حدثتني بسرة بذلك، فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. فكان هذا إخبار من مروان أنه سمع من بسرة أنه حدثته بذلك، أن النبي قال: من مس ذكره فليتوضأ. هذا الحديث أصحاب الرأي الأول الذين رأوا أن مس الذكر لا ينتقد به وضوء، قال: والله من يقول إن رواية مروان بن الحكم مقبولة؟ لا، مروان بن الحكم لا تقبل روايته ولا يعتد بها. فلو قال إن حدثتني بسرة، والله كلام بسرة على العين وعلى الرأس، لكن لابد وأن يتصل سنده برواية العدل الضابط. فأين هو العدل الضابط الذي رواه؟ هذا إشكال محلول حله ابن حبان، وابن حبان من الذين ذكروا هذه الرواية. ابن حبان بيقول: معاذ الله أن أذكر حديثا عن مروان بن الحاكم، إن لا يعتد به، وبيستعيذ بالله أن يكون يعني هو العمدة في رواية هذا الحديث. ولكن ما جاء، وهذا كلام قاله ابن خزيمة أيضا وهو إمام في علم الحديث، فالاثنان قال: معاذ الله أن نذكر حديثا عن هذا الرجل، ولكن ورد أن عروة، وصح هذا، لما سمع هذا الكلام من مروان بن الحكم لم يقنع به، فأرسل مروان شرطيا له ليسأل بسرة عن هذا الحديث وعروة ينتظر. فجاء الشرطي ينقل عنها مثلما قال مروان بن الحكم، ومع هذا لم يقنع عروة بهذا، فذهب بنفسه إلى بسرة فسألها عن ذلك، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس مذاكيره فليتوضأ. ومن هنا قالوا: إذن الحديث يعتبر مغويا. هكذا تستطيع أن تقول عن عروة بن الزبير عن مين بقى؟ عن بسرة، ويكون مروان والشرطي زائدان أيضا على سند الحديث. يلا، لكن بهذا يكون الحديث قد اتصل سنده وصح سنده، وعليه قال العلماء بصحة هذا الحديث وأنه صحيح، ولذلك عدله الألباني كذلك من الصحيح. هذا أول حديث. جاء بعضهم وأراد أن يدندن حول هذا الحديث ويقول: والله إني يعني بسرة ليست من المشاهير، من بسرة دي في الصحابيات وفي الصحابة، وبدأوا يدندنوا ويحطوا من شأنها دفاعا، أو يدعون جهالتها، من بسرة دي مش عارفينها، دفاعا عن مذهبهم وعن قضيتهم خاصة من تعصب لمذهب الأحناف. قال لك والله طلق ابن علي ده صحابي مشهور جدا ومعروف فيقدم حديثه لشهرته، أما بصرة هذه فليست مشهورة، من هي بصرة هذه حتى نعرفها وحتى يعني نرجح حديثها ونقول إن حديثها ينسخ حديث طلق؟ هذا كلام طبعا مردود عليه. والشافعي قال من قال بذلك فهو لا دراية له لا بعلم الحديث ولا بالرجال. وهؤلاء قصدوا الأحناف غيرهم ومن تعصب لمذهبهم احتجوا بروايات عن نساء يعني أقل من بصرة بكثير، فما بالهم يعرضون عن حديث بصرة؟ أما إذا أرادوا أن يعرفوا بصرة فبصرة أمرها معروف ومشهور عند علماء الحديث. الإمام مالك بن أنس بيقول هي بصرة، وبصرة هذه بنت صفوان، وهي جدة مروان بن الحكم لأمه، يعني هي أم إيه؟ أم إيه؟ أم أمه. وقال غيره كعيينة وغيره قالوا وبصرة هذه هي بصرة بنت صفوان ابن نوفل. يبقى ورقة ابن نوفل يقرب لها إيه؟ فورقة ابن نوفل هو عم لها، وأبوها صفوان هذا لم ينجب غيرها، وهي من المبايعات وهي من الشهيرات من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث وعشرة المهاجرين والأنصار وسمعت منهم وحدثت وكذا وكذا وكذا. فادعاء أن بصرة هذه مجهولة أو ما إلى ذلك ادعاء باطل ومردود عليه، فهي معروفة إن شاء الله تعالى. قد يكون هناك خلاف في قبيلتها، وهذا الخلاف لا يعني كثيرا ولا يعني ليس له دخل في عدم الاحتياج بها أو في الاحتياج بها، فهي معروفة مشهورة ولله الحمد. وبهذا يصح هذا الحديث ويقوى سنده كما قال العلماء وكما قال الفقهاء. ننتقل إلى حديث آخر، هذا الحديث أيضا أخرجه ابن حبان وأخرجه البيهقي وأخرجه أحمد. وهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكر ليس بينه وبينه حائل. هذا هو القيد والشر. قلت مش الشر يعني وانت لابس ملابسك الآن لو ديك خوضت او وضعت يدك لا تأثير لهذا على صحة الوضوء، وانما الكلام اذا مسست العضو بغير حائل. فأبو هريرة في حديث هذا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره ليس بينه وبينه حائل فليتوضأ. وهذا الحديث جاء أيضا من طريقين، وابن حبان ذكر أن أحد الطريقين صحيح وهو كذلك إن شاء الله تعالى. هذه رواية ثانية، هذه رواية عن أم حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الرواية أيما رجل، وهذه رواية أيضا عند أحمد في مسنده، أيما رجل مس ذكره فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. قالوا إذن هذه طرق متعددة صحيحة يقوي بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض، تدلل على أن هناك روايات فيها نص صريح ومباشر في أن الرجل إذا مس ذكره فليتوضأ وأن المرأة إذا مست فرجها فلتتوضأ إذ لم يكن بينه وبينها حائل. تمام. قال طيب والله إيه اللي ألجأكم إلى النسخ، إيه اللي ألجأكم إلى النسخ؟ وبعض أهل العلم قال طب ما احنا ممكن نوفق ونقول إن رواية طلق محمولة على الوضوء اللغوي، وأظن احنا علقنا الحتة دي امبارح، الوضوء اللغوي اللي هو ايه؟ تلك اللي هو ايه؟ ان هو يغسل ايده، يحمل على الوضوء اللغوي ان من مس مذاكره فليتوضأ، يعني ده محمول على الوضوء اللغوي انه يغسل ايده، يعني على اعتبار ان المرأة لو مست فرجها او الرجل مس فرجه وده محل نجاسة في الاصل فيغسل ايده وهو ده معنى الوضوء، ويبقى الاصل انه لا وضوء بمعنى الطهارة التي يقصد بها طهارة الصلاة بس غسل ايد فقط لا غير، ويبقى الاصل هو حديث طلق الا هو الا بضعة من جسدك، تبقى المسألة منتهية. قالوا هذا كلام اولا غير مقبول. غير مقبول ليه؟ لسببين. السبب الاولاني، السبب الاول ان طلق ابن عدي نفسه الذي روى حديث الا هو الا بضعة منك جاءت رواية عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ. وعشان كده الطبراني قال وكلا الروايتين عن طلق صحيحة، يعني صح كمان الرواية الثانية دي، وهو قد سمع الحديث أولا اللي هو ألا هو إلا بضعة منه، ثم بعد هذا سمع ما ينسخه من رسول الله، يعني سمع الحكم الايه الحكم الجديد، وقالوا ان الحكم الجديد ده يعني يفهم كده ليه جاء هذا الحكم الجديد. وده طبعا اللي بيقول عليه الانتقال بقى، لما نيجي نتكلم بعلم النسخ اللي احنا قلناه فيما مضى، انتقال من الليل اخف الى اشد ولا من الاشد الى الاخف؟ لا، من الاخف الى الاشد بعد ما كانت رخصة زالت عنك الايه زالت عنك الرخصة. وقالوا كان هذا اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يستهين الناس بهذا الامر. وصحيح الذكر هو جزء منك، ولكنه يختلف عن سائر الاعضاء، اذ انه محل الشهوة، فحتى لا تفتح عليك باب فتنة، وحتى تجتنب ان تمس هذا العضو بغير حائل، اخبرك الاسلام انك ان فعلت فعليك ان تتوضأ حتى يجتنب الناس هذا، حتى لا يقع في المحظور. واظن انتم فاهمين ايه هو المحظور بقى، تمام؟ مسألة واضحة. هذا امر. الامر الثاني ان التاريخ معلوم عندنا ايضا، اي الحديثين يعني اقدم من الاخر، اقدم من الاخر. ازاي؟ طب ونعرف التاريخ ازاي ونجيب الحتة دي منين؟ في ضمن طرق وروايات حديث طلق الا هو الا بضعة منك، طلق ابن عدي في رواية من الروايات بيقول، ابن علي بيقول اقبلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الهجرة، عام ايه الهجرة، وكان يبنون المسجد، بيعملوا ايه بيبنوا المسجد، وكانوا يبنون المسجد، فقال عليك بخلط الطين، يعني انت لك مهم معانا تعمل ايه، تجيب الطين والتراب وتقعد تحط عليه مية وتعجنه كده، عشان زي ما بتشوفوا بيبنوا في الفلاحين، مش عارف بيسموا الحكاية دي لما يعملوا دهنوا اللبن بالطين بعد كده بيسموه بيليسوه بيليسوه بيه معجنة. لا لا ما اسمهاش معجنة، انت مش فلاح يا حاج احمد انت صعيدي. لا لا ينفع، لا هي اسمها بلغة الفلاحين بيليسوه على ما اعلم، يعني يقول لك بيليس ها المعجنة دي، دي فن يا عم الشيخ النقاشين بقى لا فاسمها بيليسوه، فالتلييس اللي هي بتعادل عندنا الان المحارة، احنا نعملها الان المحارة، فهم اسمهم بيليسوه، فكانوا بيعملوا كده الطين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبنوه باللبن وبعدين يليسوا بالطين، فهو كانت مهمته هذا، ولذلك ورد في هذا الحديث انه وهو يفعل ذلك لدغاه عقرب، طلعت له عقربه في وسط التراب وراحت لدغاه ورقاه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي نفس هذه الروايه بقى ورد انه قال وسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره وهو متوضئ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضا. فثبت بهذا ان حديث طلق بن علي هذا كان امتى بقى؟ في اول الايه؟ في اول الهجرة. معلوم علم اليقين ان ابا هريرة اسلم متأخرا، يعني كان بعد سنة نعم يعني كان بعد سنة ستة، فمعلوم ان ابا هريرة اسلم متأخرا، ومعلوم ايضا ان بصرة هذه اسلامها كان متأخرا، فده دليل واضح على ايه؟ على ان اخر، عشان يكون ابو هريرة سمع هذا الحديث يبقى سمعه بعد سنة كام؟ بعد سنة ستة. وطلق سمع الكلام ده امتى؟ في سنة واحد هجرية. فالتاريخ هنا معلوم ان الذين حدثوا بان من مس مذاكره فليتوضأ، الذين حدثوا لا اسلامه متأخر، فيكون حديثهم هو اخر ما كان منه صلى الله عليه وسلم. وعليه فقد رأى العلماء ان الراجح ان حديث طلق ابن علي يعتبر منسوخا، وهو نفسه كما قلت لكم هو نص على هذا وحدث برواية من مس ذكره فليتوضأ. وعليه رأى اهل العلم او غالبية اهل العلم ان الراجح في هذه القضية ان الرجل اذا مس ذكره بغير حائل، وان المرأة اذا مست فرجها بغير حائل حتى ولو كان قد سبق الوضوء فعليهما بالوضوء مرة اخرى، وان مس العضو من نواقض الوضوء اذا كان، واكررها للمرة المئة، بغير حائل. تمام؟ هذا فيما يتعلق بهذه القضية من قضايا الوضوء. بيأتي بعد هذا قضية أخرى سنمسك أيضا بطرف خيطها. هذه القضية هي تتعلق بحكم من أحكام، إذا كنا نتكلم عن وضوء فهذا حكم يتعلق بالاغتسال. في كثير من الأحيان بعض الرجال يجامع امرأته وتكون النتيجة أنه يكسل، ومعنى يكسل يعني لا ينزل ولا يقذف، أو يحدث ما يجعله يعجل عنها قبل أن يقذف. يمكن ولد من أولاده نادى عليه استغاث به، الباب خبط ما إلى هذا، فعزل عنها قبل أن ينزل. ماذا يكون الحكم؟ هل يجب عليه الاغتسال أم يكفيه الوضوء؟ هل يجب عليه الاغتسال أم يكفيه الوضوء إذا جامع ولم ينزل؟ والله نشوف الأمر كان إيه، وبرضه نعم أمر عاجل، إحنا في رمضان يا عم الله دعنا أدينا بعد رمضان ما فيش مشكلة. لا هي دي صح، هي ممكن تحدث خاصة في رمضان، إن الرجل يأتي ليجامع ففجأة يجد أذان الإيه الفجر فقد يعزل، ودي ممكن تحدث فعلا في هذا الشهر فيعزل، فتكون النتيجة إنه هو مطالب باغتسال أو غير مطالب باغتسال. هذا هو السؤال. أيضا هذه القضية دخل فيها ناسخ ودخل فيها منسوخ، ومن أجل هذا ذكرناها. نسمع أولا ماذا كان الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد يقول، وهذا حديث في صحيح البخاري، يقول سألت عثمان بن عفان عن الرجل يجابع امرأته ولم يمني، ولم ايه التعبير واضح اهو، ولم يمني، طبعا برضو حكم يتعلق برجل وايه امرأة، ولم يمني، فهل عليه غسل؟ فقال عثمان يغسل ما اصابه ويتوضأ وضوءه للصلاة. يبقى فيه ليه الوضوء بس فقط لا غير؟ ايوه نعم الاثنين، ما احنا هنشوف الكلام ده، واحنا هو احنا كده خلصنا الحكم. حاج احمد تاخد من الاخر ولا ايه؟ من القصد من الاول بقى مش من الاخر، اصبر علي لسه الكلام كتير. تمام، فتكون النتيجة اني هذا ما قاله عثمان. فبيقول لك قد يكون ده رأي سيدنا عثمان. قال سيدنا عثمان سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده حكم مين؟ حكم النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يا ترى هل هذا الحكم باق أم أن هذا الحكم قد نسخ؟ وإذا كان قد نسخ فما الذي نسخه؟ عايز تعرف؟ بعدي لي بكرة إن شاء الله تعالى نشوف بقى. أعتقد أنكم هتيجوا بقى بكرة كلكم يعني إن شاء الله تعجلين أنتم. نعم، نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا.